فلا ينبغي المسلم أن يتحزب لطائفة منها دون أخرى، لأن هذا التحزب هو عين التفرق المانع عن وجهه. وإنما عليه أن يأخذ من كل جماعة خير ما عندهم ولا يتعصب لطائفة منهم على طائفة أخرى. بالحركة الأسوأ في الدهب الصلاة الجماعية يعني يدعو المأموم إلى أن ينتهي من دعائه أم يستمر حتى يقوم الإمام يحرك الله حتى إيش الإمام يفعل؟ حتى الإمام يقوم للركعة الثالثة أم حتى ينتهي المأموم من دعائه والإمام يعني لم يقوم إلى الركعة الثالثة. أولا بدور في ذهني ما السر من سؤالك بالتشهد الأول، ما الفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني بخصوص سؤالك حتى أعرف الجواب. يعني قد يكون المأموم يدعو وينتهي من دعائه قبل أن يقوم الإمام إلى ركعة الثالثة، وهكذا التشهد الثاني. يعني هل يوقف ركبته ويستمر أم يوقف؟ إذا ظهر الآن أن ذكرك التشهد الأول لم يكن مقصودا، لأنه الآن ذكرت التشهد الآخر أيضا. فإذا المقصود من كلامك باختصار حسب ما فهمت، مصلي في التشهد أي تشهد كان ينتهي من تشهده ودعائه قبل أن يقوم الإمام في التشهد الأول أو قبل أن يسلم في التشهد الأخير، فهل يستمر في التحريك أم لا؟ هذا سؤالك. الجواب لا يستمر، لأن حديث وائل المحير قال في حديث معروف في السنن لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى ذكر التشهد ذكر أنه رآه صلى الله عليه وسلم قد وضع كفه اليمنى اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وحلق بالوسطى والإبهام ورفع السبابة. قال وهنا الشاهد: فرأيته يحركها يدعو بها، رأيته يحركها يدعو بها. فإذن التحريك مقرون بالدعاء. ففي الصورة التي أنت سألت عنها انتهى المقتدي من الدعاء وصمت، فإذا انتهى التحريك، لأن التحريك مقرون مع الدعاء. لكن أنا بذكر لماذا ينتهي المقتدي من الدعاء، وهو مجال لما يحفظ أو لما لا يحفظ من الدعاء، فليستمر في الدعاء حتى ينهض الإمام أو حتى يسلم، وحين ذاك ما في حاجة لمثل هذا السؤال، لأن الدعاء يستمر والتحريك يستمر. مثل صحيح الصحيح الناس تعملوا هكذا يا شيخ، تبنيها هكذا، تبني هكذا أم هكذا؟ لا، هو أكثر الناس يعني يأخذون القضايا بدون تفقه. الذي ثبت في السنة هو رفع الإصبع وتوجيهها إلى القبلة وليس إلى الأرض وإنما إلى القبلة. ثم هنا قولان